يلا بقى عندنا تقريبا مبحث مهم وهو ذم الإرجاء. ذم الإرجاء يلا الإرجاء ابتداء في ضبط حقيقته ملخصة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب يلا الإرجاء هو إخراج العمل عن مسمى الإيمان. بمعنى أن الإيمان يتحقق عندهم بنطق اللسان وعقد الجنان وهو القلب. فالإيمان غير فالعمل غير داخل في مسمى الإيمان عندهم مع التنبيه إلى أنهم يجيبون العمل فإخراجهم العمل عن مسمى الإيمان لا يعني أن العمل ليس واجبا عندهم وإنما عندهم أن الإيمان يتحقق بدون عمل، ورتبوا على هذا دخول الجنة بدون أي عمل ورتبوا على هذا عدم التلازم بين الظاهر والباطن فأنا سرد لكم الكلام عموما من كلام ابن تيمية مع إضافات من عندنا. فهذا يعني عندهم أن القلب قد يكون فيه إيمان ولا يسري إلى شيء من الجوارح طيب ثانيا معلوم أن مقابل الإيمان الكفر فإذا كان الإيمان يتحقق بدون عمل فكذلك جعلوا الكفر لا ارتباط له بالعمل، فحصروا الكفر في الجحود القلبي وهم في هذا ليس على منوال واحد، أحيانا اضطراب وأحيانا تفصيلات فاسدة يجعلونها مضطردة. فمثلا من سب الله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم فهم لا يعتبرون ذلك كفرا ومنهم من يعتبره كفرا لكن بدلالة معينة، يقولون من سب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فهذا كافر لأنه لا يتصور صدور سب النبي صلى الله عليه وسلم من إنسان إلا وقلبه في الأصل منعقد على الكفر. فعاد الكلام راجعا إلى جنوب إلى القلب كذلك. إذن هم على نوعين في هذا، نوع منهم يقول سب النبي ليس كفر نصا ونوع ثاني منهم يقول سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لكن ليس لمجرد السب وإنما لأن الساب لم يسب إلا وقلبه في الأصل منعقد على الكفر. طيب يقال لهم إذا كان الساب لم يسب إلا لأن قلبه في الأصل منعقد على الكفر، فيقال لهم هذا الانعقاد القلبي على الكفر هو بعد السب أم قبل السب؟ أليس هذا سؤال مهم؟ طيب انعقاد القلب هذا على الكفر قبل السب أم بعده؟ فإن قالوا قبل السب خالفوا القرآن، لأن الله تعالى قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل هذا على أن القلب كان فيه إيمان انتقض بالاستهزاء. وهم يقولون وجود الاستهزاء دال على أن القلب في الأصل ليس فيه إيمان، وهذا خلاف شنو؟ خلاف الآية. أما لو قالوا يعني الكفر منعقد في القلب بعد الإيمان فقد نقضوا مقولته، صحيح؟ طيب إذن هذه معالم ثلاثة، هذه معالم ثلاثة. الأول إخراج العمل عن مسمى الإيمان، خلاص. وبينا أن في معنى هذه المقولة إدخال العمل في مسمى الإيمان، لكن جعل العمل كله شرط كمال في الإيمان، فهذه وهذا شنو؟ شيء واحد، يعني اختلفا لفظا واتفقا معنا. طيب ثانيا حصر الكفر في الجحود القلبي، حصر الكفر في الجحود القلبي. ثالثا إثبات الكفر بالأقوال والأفعال، لكن مع جعل ذلك دلالة على انعقاد الكفر في القلب أصلا. فهذه أصول مذهب الإرجاء، هذه أصول مذهب الإرجاء. طيب في ملمح رابع مستفاد من كلام بعض أئمة السلف، وهو قول النضر ابن شميل رحمه الله، قال الإرجاء دين يحبه الملوك، الإرجاء دين يحبه الملوك. هذا حكاه عنه ابن كثير في البداية والنهاية، حكاه عنه ابن كثير في البداية والنهاية. عندما ظهرت مقولة المرجئة فإن علماء السلف أنكروها غاية الإنكار، فإن علماء السلف أنكروها غاية الإنكار. طيب قال الأوزاعي رحمه الله، قال الأوزاعي رحمه الله، كان يحيى ابن أبي كثير، كان يحيى ابن أبي كثير وقتادة، كان يحيى ابن أبي كثير وقتادة يقولان ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على هذه الأمة من الإرجاء، ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على هذه الأمة من الإرجاء. هذا رواه اللالكائي والآجري في الشريعة، رواه اللالكائي والآجري في الشريعة. وقال محمد ابن شهاب الزهري، وقال محمد ابن شهاب الزهري، ما ابتدعت في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من هذه، يعني الإرجاء، ما ابتدعت في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من هذه، يعني الإرجاء. رواه الآجري، رواه الآجري. وقال إبراهيم النخعي، وقال إبراهيم النخعي، لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة، لأنا لفتنة المرجئة

إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ مطاع ثم أمين قال ذاكم جبريل والخيبة لمن يقول إن إيمانه كإيمان جبريل. إذن هنا شايفينه هم عندما قالوا الصلاة والزكاة ليستا من الدين، هل هذا يعني أنهما نفيا أصل الصلاة والزكاة وقالوا إن الله لم يشرعهما وجحدا ذلك ورداهم؟ لا، هم أقروا واعترفوا لكن لم يجعلوا إقامة الشرائع شرطا لجنه، لم يجعلوا إقامة الشرائع داخلة في مسمى الإيمان، فعندهم الدين يثبت دون شنو؟ دون إقامة الشرائع ودون التزام الشرائع. يلا في الجزية الثانية عندنا مذهب المرجع في الكفر، طيب يلا من القواعد التي ترد مذهبهم أن أهل السنة ضبطوا ابتداء المقصود بالاستحلال في كلام العلماء، المقصود بالاستحلال في كلام العلماء. طيب المقصود بالاستحلال الذي يخرج من الملة في كلام العلماء هو الاستحلال للذنب الذي لا يصل إلى درجة الكفر، واستحلال الذنب الذي لا يصل إلى درجة الكفر مثل استحلال شرب الخمر أو استحلال الزنا. لماذا؟ لأن الزنا وشرب الخمر ليس كفرا مخرجا من ملة الإسلام، ليس كفرا يخرج من ملة الإسلام، وإنما هما من المعاصي والكبائر، من المعاصي والكبائر. فمن استحل الزنا كفر وإن لم يزني، ومن استحل الخمر كفر وإن لم يشربها. أما إذا كان الذنب كفرا لذاته فلا يقال لا يكفر مرتكبه إلا بالاستحلال، هذا ليس مورده هنا. وهذا كان جانبا كبيرا في الصراع بين الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وبين خصومه في زمانه، وبين خصومه في زمانه. إذن الكفر لا ينظر فيه إلى الاستحلال، إنما ينظر في الاستحلال إلى جنب، إلى المعاصي، فمن استحل المعصية كفر. أما الكفر من ارتكبه كفر ولا يقال إلا جنب إلا يستحل، فالاستحلال ليس مورده دعاء غير الله، وليس مورده تحكيم القوانين الوضعية، وليس مورده عبادة المخلوقين. فباختصار ما كان كفرا لذاته لا ينظر فيه إلى استحلال، وما كان ذنبا لا يخرج من الملة فهذا الذي ينظر فيه إلى الاستحلال. طيب الشيء الثاني في تفريعات بالنسبة لأقوال العلماء في نقض مذهب الإرجاء في باب الكفر. طيب قال الحافظ ابن عبد البر: إجماع المسلمين على من سب النبي صلى الله عليه وسلم، إجماع المسلمين على من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو كفر بشيء من القرآن أو كفر بشيء من القرآن أو سجد سجدة للصليب ونحو ذلك أو سجد سجدة للصليب ونحو ذلك وإن كان مؤمنا بما سوى ذلك وإن كان مؤمنا بما سوى ذلك طيب وقال ابن حزم وقال ابن حزم في المحل هذا وأما سب الله تعالى وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف فأنه كفر مجرد وقال ابن تيمية في الصارم وقال ابن تيمية في الصارم المسدود إن سب الله أو سب رسوله إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده أو كان ذاهلا عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل القائلين بأن الإيمان قول وعمل وقال أي ابن تيمية ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر ويجب أن يعلم بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة زلة منكرة وهفوة عظيمة وقال النووي أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للكفر وقال ابن نجيم الحنفي في البحر الرايق وقال ابن نجيم الحنفي في البحر الرايق من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل. من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده ولا اعتبار باعتقاده. طيب عندنا ثاني متى حدث الإرجاء متى حدث الإرجاء. طيب يلا من الأوثق النصوص في هذا حديث زبيد أو زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه فقال حدثني عبد الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر رواه البخاري. طيب هذا رواه البخاري في صحيحه. قال الحافظ ابن حجر قال الحافظ ابن حجر ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة ليه لأنه أبو وائل توفى سنة 82 هجرية توفى سنة 82 هجرية يلا بعد زمن أول من أحدثوا هذا ذكروا فيه أقوالا كثيرة ذكروا فيه أقوالا كثيرة منهم من قال ذر الهمداني منهم من قال ذر الهمداني ومنهم من قال قيس الماصر ومنهم من قال حماد ابن أبي سليمان ومنهم من قال حماد ابن أبي سليمان طيب ومنهم من قال الحسن ابن محمد ابن الحنفية منهم من قال الحسن ابن محمد ابن الحنفية لكن الحسن تراجع عن ذلك لكن الحسن تراجع عن ذلك بس الدرس القادم إن شاء الله نواصل من المتن الله تعالى أعلم فعلم أحكم وتم صلاة الله وسلامه على نبينا سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين.